إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ويقول سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ما أعظم هذه المنة على العباد من الله يخرجهم من الظلمات من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والأخلاق السيئة إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة أعظم منا على العباد من الله أن هداهم إلى الصراط المستقيم وبين لهم الحق من الباطل وبين لهم الظلمات وبين لهم النور رحمة بهم هذه الأمة كانت في ضلال مبين يسيئون الجوار ويقطعون الأرحام ويأكلون الميتة ويأكل القوي منهم الضعيف يعبدون الأحجار والأوثان فبعث الله إليهم هذا النبي الكريم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى التوحيد وإلى صلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء والنهي عن الفواحش وأمرهم بالصلاة والصيام أمرهم بالخير والنور ولكن الناس إذا طال عليهم الأمد وبعدوا عن زمن النبوة فتجد الناس يتفلتون من الخير ويخرجون عن الصراط ويتركون النور وينغمسون في الظلمات فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش أو الفراش يقعن فيه وهو يذبهن وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي أو تفلتون من يدي. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقعون في المعاصي ويتبعون الشهوات يتفلتون من الخير، شبههم بهذا الفراش الذي يقع في النار وهو لا يميز، وهو لا يدرك أن حتفه بدخوله النار وأنه إذا دخلها سيحترق، فتجد هذا الفراش يدخلها وهو يذب يبعدها وهي تتقحم. والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزنا مشفق علينا ونحن نتفلت من يده ولا ننظر في العواقب ولا ننظر في النتيجة، فإذا هي الولوج في نار جهنم. هذا كله بسبب التفلت والانفلات عن الخير وترك الخير والتقحم في المعاصي والسعي لها ولا ندرك العاقبة. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، مشفق على هذه الأمة، محذرهم مما يضرهم ومما يضر الأمة المعاصي، تذل الأمة وتضعف الأمة وتزداد المصائب والنكبات فيها لأنهم تفلتوا، وتزداد المعاصي شرا إذا كانت معلنة جهارا، هذا أشد، كالسهرات وكذلك الاحتفالات المختلطة بين الرجال والنساء. وما سمعتم في عصر الجمعة الماضية مما حدث من الاحتفال ما يسمى بالتكريم، فقد حذر العلماء الربانيون الناصحون قديما وحديثا إلى خطر الاختلاط، استنادا إلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من خطر النساء على الرجال: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه الأحاديث لا يتفكه بها، هذه أحاديث فيها التحذير البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لما لهذه الفتنة، فتنة النساء، من المضرة الكبيرة على المجتمع، مضرة كبيرة على المجتمع، ولا لو لم يكن فيها مضرة لما تكلم صلى الله عليه وآله وسلم في خطر النساء. روى أبو داود رحمه الله من حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء فقال: استأخرن، وأشار إلى النساء، استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، ليس لكن أن تتوسطن الطريق، عليكن بحافة الطرق. فكانت المرأة تمشي بجنب الجدار حتى أن ثوبها لا يلتصق بالجدار، موقف ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بيت العبادة، مو من حفلة فيها صفق وتصفير، من بيت الله خرج. فلما رأى هذا الموقف أمر النساء بالتأخر وعدم الاختلاط مع الرجال، وأن يمشين في حافة الطرق بعيدا عن الرجال. لو كان الأمر عادي والقلوب طاهرة كما يقال، والناس خرجوا من المسجد، الإيمان عاد في القلوب، ما أمرهم. لكن ليدل على أن الاختلاط خطر وخط أحمر كما يقال، يتأثر الرجال، يتأثر الشباب، التفلت موجود في الشباب وفي البنات مع ظهور هذه الآلات الحديثة من الجوالات، سهل عليهم النظر إلى الحرام وغير ذلك، وسهل عليهم التواصل وكتابة الرسائل، هذا سلو سهل، هذا يثير. فعواقب الاختلاط عواقب وخيمة. كم قد تكلم العلماء وكم قد عانى العلماء في بلدانهم من هذا الأمر الخطير، صاحوا ونصحوا وكتبوا في هذا الأمر. انظر إلى التفلت الموجود في بعض الدول العربية، تفلت واضح، بل قد الرجل لا يستطيع أن يتأمر على المرأة وتحاكمه في المحكمة بالقانون، بالقانون ما يستطيع أن يأمرها، القانون معها. ماذا ستكون النتيجة إذا كانت القوانين مع المرأة تخرج وتدخل ولا تستطيع أن تأمرها؟ ولا يقول الإنسان هذا لا يمكن أن يكون. المؤامرة كبيرة على اليمن، المؤامرة كبيرة على اليمن، هي الدولة المحافظة على أعراضها عموما ولا يوجد. لكن الظاهر هو التزام النساء بالحجاب، ولكن بعض الناس وبعض الشباب المغفلين يظن أن في هذا رفعة للحامي، أن يعملوا احتفالات وتكريم للطالبات المتخرجات من الجامعة مع الأولاد، هذا ما ترفع الأمة. ولو فتشت عن طلاب الجامعة كم نسبة، أعلى نسبة أنهم في ضعف، لأن التعليم في اليمن ضعيف، أمر مشاهد وواقع ولا شك فيه. وإنما هذا تفاخر، جعل هذه الاحتفالات تفاخر وإظهار شخص شخصيته في المجتمع وأمام المنظمات، لعلها دعم من عندهم، منظمات دولية ستدعمك بما تريد. المهم أن النساء يخرجن، النساء يحتفل، وهذا نذير شؤم، ما نريد هذا في اليمن عموما أو في بلدنا خصوصا، وهذا من باب النصح. وأن الآباء يمسكن البنات، يمسكوا البنات في مثل هذه الاحتفالات، ما فيها خير، ما فيها خير، اختلاط، تصفيق، تصفير، أغاني، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم يا عباد الله، هذا أمر لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هب أن الرسول موجود، من يستطيع أن يفعل احتفال؟ من يستطيع؟ ما حد يستطيع. إذن يكون عندك وازع إيماني في قلبك، اسأل يجوز ولا يجوز. نعم يا عباد الله، هذا من باب النصيحة، وأن هذا الأمر خطير، بداية الانفتاح كما يقال، بداية التورط في الشر، وليس التطور، تورط في الشر يا عباد الله. إذا بدأ الأمر من النساء ضاع المجتمع. أين نحن من قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن؟ ما قال اخرجن، قرن، استقرن في البيت. المرأة تربي، تخرج أجيالا من بيتها، فإذا تفلتت المرأة كيف ستكون الأجيال؟ أشد تفلتا. نعم يا عباد الله، فالاحتفالات ما فيها خير، يكفي أنهم يقيموا احتفالات في المكلة للتخرج، لماذا يأتون بها هنا؟ هل هو مكايدة للصرح التعليمي أم ماذا؟ وإن كانوا ليسوا ولا نظن فيهم، قد يكون وما في حياء، والرجال في الشوارع يرون الأمر ليس بطيب، هذا الأمر ليس بطيب. فعلى الناس أن يعقلوا أن بدء المؤامرة في اليمن ستكون من النساء، احتفالات تخرج وحفلات لأشياء تافهة، التوسع يأتي، وهذا المخطط لا يكون إلا على مدى طويل، على المدى الطويل، والرجوع إلى الصح بعد هذا المدى الطويل صعب. لو تريد أن تصحح المسار بعد ذلك ما تستطيع بسهل، لكن من بدء الأمر أسهل، من بدء الأمر يكون أسهل. فالدول التي تعاني ينصح الناصحون ويحذر، ما حد يستجيب، ما حد، كأن ما حد يتكلم، لا أحد يتكلم، فجوة كبيرة بينهم وبين الدين، كيف سيرجعوا؟ يحتاج إلى وقت طويل جدا، طويل. لكن لو كان البعد قليل وقام الناصحون ورجع المخطئون إلى الصواب صار الناس في خير. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استغوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرجنا، بدل أن نتعب الناس طالع نازل، لو خرجنا في نصيبنا خرقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أخذوا على أيديهم، أي منعوهم من خرق السفينة، لنجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا جميعا. السفينة الإسلام، السفينة الإسلام، فإذا تركنا المخطئ على خطأه الكل يغرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم الجميع. لا تقول الصالح أنما يصيبه شيء، لا، البلاء يعم الجميع، الصالح والطالح، والسبب هو الطالح. لكن إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعيش المجتمع في سلام وتتكاتف الأيدي، الخطأ يقع لا شك ولا ريب، ليس هناك مجتمع 100%، لكن المخطئ يأخذ على يديه، إذا أخطأ الشخص يأخذ وينصح ويحذر أن هذا ما يجوز، فيرجع إلى الصواب، وفي هذا صلاح للمجتمع. وإن لم يتكلم أحد وترك الأمر على ما هو عليه من الباطل، انتشر الباطل وغضب الله على الجميع وحلت العقوبة على الجميع. نعم يا عباد الله، فهذه نصيحة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة. نقوم بالواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، نصيحة لعلهم يرجعوا عن خطأهم. نحن بين أمرين، نقيم العذر أمام الله عز وجل أن قد نصحنا، والجزء الثاني لعلهم ينتفعون بالنصح ويرجعوا إلى الصواب. وكم حذر السلف الصالح من النساء، فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لأن أجاور جملا قد هنئ بالقطران، أي قد طلي، والقطران مثل الديز الأسود يطلى به الإبل إذا أصيبت بشيء من المرض الجرب وغير ذلك، لأن أجاور جملا قد هنئ قطرانا أحب إلي من أن أجاور امرأة متعطرة. ما رأيك الذين يخرجون في الحفلات، تخرج متطيبة متعطرة مكياج؟ هذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت متعطرة فهي كذا وكذا، دعوة إلى الزنا. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا خرجت المرأة من بيتها متطيبة فإنما هو نار وشنار، أي عيب وعار، عيب وعار. ما تجد مرأة متعطرة إلا وتلفت الأنظار، والذين في قلوبهم مرض يتلفتون، يقول لعلها تريد شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى المرأة أن تخرج متعطرة ولو كانت إلى المسجد. إلى المسجد ممنوع تخرج المرأة متعطرة ولا متطيبة ولا متزينة، كل ذلك حذرا من أسباب الشر، تحذيرا من أسباب الفتنة. نعم يا عباد الله، فلنكن عندنا دين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن التدهور في المجتمعات يكون بأمرين، أحدهما قلة أو الدين في النفوس وقوة الداعي إلى الباطل، والأمر الثاني ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قل الوازع الديني في النفوس تجد الشر ما حد ينكره ويسهل انتشاره، لكن إذا وجد الإيمان ضعف الشر، لأن الإنسان سيستحي من ربه، وإن فعل خفية أهون من يكون جهارا، أهون من يكون جهارا. نعم يا عباد الله، فسلامة المجتمع إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان إذا يريد أن يقدم على عمل احتفال، ضع سؤال نصب عينيك: ماذا ستجيب يوم القيامة إذا سألك الله؟ هل هذا من نضعه في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات؟ وأجب على نفسك قبل يوم القيامة حتى تقدم عليه أو لا تقدم عليه، هذا الذي ينبغي. فهذه نصيحة للآباء جميعا في مثل هذه الاحتفالات، ألا يمكنوا البنات من حضورها، ونصيحة للقائمين عليها ألا يفعلوا هذا، يتركوا هذا الأمر الخطير على الأمة، خطير على الأمة. هذا أثاره ستكون بعد سنين إذا تطور الأمر. فلنكن حريصين على التمسك بالدين، مستمسك بالحفلات، ولا سوي لهم محاضرة ما سيأتوا هذا الجمع في محاضرة ما سيأتوا في حفلة انظر إلى الإقبال كيف تقبل على الشر وفي الخير ما تقبل عليه نذير نذير هذا نذير على المجتمع نذير شر على المجتمع إقبال الناس على الباطل وعزوفهم عن الخير نعم يا عباد الله فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وفق الله الجميع ما يحب ويرضى والحمد لله.